بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة القمر وهي مكية. قد تقدم في حديث أبي واقد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعودا حميدا بعد هذا الانقطاع الذي كان في شهر رمضان ثم إجازة العيد، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للاستمرار في العلم النافع وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. وهي أيضا فرصة أن نعزي أنفسنا جميعا بوفاة الشيخ خليفة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، صلى الله جل وعلا أن يبارك في خلفه. ابتدأ المؤلف رحمه الله الحافظ ابن كثير الكلام عن هذه السورة وهي سورة القمر، وقال هي مكية، وهذا بالاتفاق. و سميت هذه السورة بسورة القمر لما ذكر في أولها: اقتربت الساعة وانشق القمر. جزاك الله خير. وانشقاق القمر من المعجزات العظيمة كما سيأتي بيان ذلك. وعندما نقول من المعجزات، فإن أهل العلم قد اصطلحوا أن ما كان من خوارق العادات فيما يتعلق بالأنبياء يسمى معجزات، وهي آيات، وما كان من خوارق العادات من غير الأنبياء من أهل الصلاح والإيمان فإنه يسمى كرامات، وما كان من غير الأنبياء وغير أهل الإيمان وهو ما يحصل من خوارق العادات من السحرة فهذا من جملة السحر والشعوذة. إذن خوارق العادات في الجملة على ثلاثة أقسام: ما كان من الأنبياء فقد اصطلح على أن يسمى معجزات، وما كان من أهل الإيمان والتقوى يسمى كرامات، وما كان من أهل السحر ونحوهم وإن كان خارقا للعادة إلا أنه من الشعوذة والشعبذة. فانشقاق القمر من المعجزات العظيمة وهي آية في مخلوق من الكون العلوي ينشق إلى نصفين، وهو انشقاق حسي صحيح واقع، وهو دليل على قدرة الله جل وعلا، ولا يعارض بما قال البعض من أن هذه الكائنات العظيمة لا تتغير، فيقال: من الذي خلق هذه الكائنات العظيمة؟ أليس الله جل وعلا؟ فهو القادر على تغيير هذا الأمر. ثم هذا يدل على أنها آية عظيمة، فلو تؤولت بغير ذلك فقدت كونها آية. أن يقول البعض مثلا: انشقاق القمر المراد به خسوفه أو انعكاس صورته بحيث يظن الظان أنه انشق إلى نصفين، فهذا ليس فيه وجه إعجاز، وآية عظيمة للمعارضين من أهل الإشراك. ما ذكر من حديث أبي واقد الليثي فيه مقال من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة التي هي سورة القمر في صلاة العيد، عيد الأضحى والفطر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد وردت الأحاديث بذلك. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة كهكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن خالد بن عمير رضي الله عنه قال: خطب عتبة بن غزوان قال بهز، وقال: قبل هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد أدنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوى فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملؤنه، أفعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصرعي الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كضيذ الزحام. وذكر تمام الحديث، انفرد به مسلم. نعم. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله: اقتربت، والأصل قربت الساعة، لكن قالوا اقتربت، زيادة المبنى فيه زيادة المعنى، فالهمزة والتاء دليل على شدة القرب، دليل على شدة القرب، اقتربت، وهي بمعنى قربت، لكن اقتربت معناها في القرب أكثر. ثم الله جل وعلا قال: اقتربت الساعة، الساعة هي القيامة، وفي ذلك زجر وموعظة. وما الصلة بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر؟ لماذا ذكر القمر بعد قوله اقتربت الساعة، مع أن انشقاق القمر هو في الدنيا وهي آية ومعجزة كما ذكرنا؟ ومعنى ذلك كما قال أهل العلم، كما أن القمر وهو آية عظيمة من الآيات التي انشقت ورآها الناس وهو على فلقتين، فإن هذا يعطي للناس معنى الزجر والاتعاظ والعمل لقيام الساعة، ولأن أمر قيام الساعة مخفي عن الناس، فلذلك كان الزجر بالنظر في هذه الآيات الكونية العظيمة، وأن الإنسان يكون مستعدا لذلك. والساعة أمرها مخفي، ولكن جعل الله جل وعلا لها علامات، وهي أشراط الساعة، وهي على أقسام 3، منها ما قد وقع، ومنها ما هو مستمر ويقع في زماننا، ومنها ما هو من الأشراط التي

على أنه انشقاق حقيقي. طيب انشق القمر، قالوا أرنا آية انشق القمر، قالوا هذا سحر. وهذا حال الإنسان الذي يزعم أنه إن جاءه الحق تبعه، وإن جاءه الحق والبراهين على بطلان ما هو عليه يكابر. والناس في طلب الحق على قسمين، قسم يطلب الحق فإن جاءه دليل الحق والبرهان على ذلك قبله وتعبد لله جل وعلا بذلك، وقسم مذهبه الإعراض، وإن أتيته بالبراهين والبينات يمنعه من ذلك أمور، قد يمنعه الكبر عن قبول الحق، وقد يمنعه العصبية، وقد يمنعه الهوى، وقد يمنعه التقليد المذموم، ونحو ذلك من الموانع التي تمنع الإنسان من قبول الحق وإن تبين له الدليل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على خلاف هذا الحال الذي كان عليه أهل الإشراك، فإنهم كان إذا جاءهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا به واتبعوه. وضربوا لنا أروع الأمثلة في الاقتياد أو في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاقتياد للأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم من أهل الإشراك فإنهم مع ما جاءتهم من الآيات العظيمات والدلائل البينات إلا أنهم استمروا في غيهم وفي تكبرهم على الحق. وهذا يعطينا دروس في أن الإنسان لا يمنعه إن كان على قول باطل فتبين له الحق أن يتبع الحق، فالحق كما يقال ضالة المؤمن، أينما وجده أخذ به ولا يستمر على الباطل. والاستمرار على الباطل يا إخوة فيه ضرر، ليس في نفس الباطل بل فيه ضرر في أنه يجر إلى باطل آخر ويمنع الإنسان من قبول الحق، ليس في مسألة بل في مسائل. لماذا؟ لأن الإنسان حسب ما يعود نفسه في محبة الحق والانقياد للحق، إن أطر نفسه على الحق وأرغمها على اتباع الحق في مسألة تبع ذلك في مسائل، وإن أعرض ورفض الحق فإنه يعتاد على رفض الحق حتى والعياذ بالله ينجرف إلى مهاوي الردى ولا يكاد يقبل الحق ويتعصب لقوله. وهذا ليس بحال أهل الإيمان. حال أهل الإيمان إذا قيل لهم قال الله جل وعلا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تبين لكم الحق في ذلك قالوا سمعنا وأطعنا، لا يعارضون لا بالأقيسة العقلية ولا بمتشابه الأدلة ولا بغير ذلك. فهؤلاء قالوا هذا سحر. وهذا الأمر هل اقتصر على كفار قريش؟ بل كل الأنبياء من قبل ما يأتيهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، دائما يقابلون الأنبياء بهذين الوصفين، أنهم معرضون، إما ساحر بالمعجزات التي يأتي بها الأنبياء أو مجنون حتى يصد الناس عن قبول الحق في ذلك. وبنفس هذا التعامل يتعامل أيضا أو يعاملون به ورثة الأنبياء من العلماء، قد لا يصفوهم مثلا بالسحر لكن يصفوهم أيضا بماذا؟ بالجنون وعدم معرفة الواقع وعدم معرفة، وهذه كلها حتى يمتنع الناس عن قبول أو من قبول الحق من هؤلاء العلماء. نعم. وقوله وإن يروا آية أي دليلا وحجة وبرهانا يعرض، أي لا ينقادون له بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم. نعم. قال وإن يروا آية. وإن يروا آية، آية إيش نكرة؟ في سياق إيش؟ الشرط. أيوة، تفيد العموم. العموم معنى ذلك وإن يروا أي آية، وليس المراد فقط يعني ما مر معنا وهي آية الانشقاق. وإن يروا آية نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط وفي سياق النفي وفي سياق النهي تفيد العموم. معنى ذلك وإن يروا أي آية فإنهم يعرضوا، لا يقبلون الحق في ذلك، لا ينقادون له. نعم. ويقول سحر مستمر، أي ويقولون هذا الذي شاهدناه من الحجج سحر سحرنا به. ومعنى مستمر أي ذاهب، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، أي باطل مضمحل لا دوام له. سبحان الله، يعني معنى مستمر هذا أنه ذاهب، يعني يتلاشى يضمحل. هذه الآية من الأمثلة على أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بما يفهم هو، لأن المستمر ما معنى؟ المستمر الدائم، المستمر الدائم. في قول جمهور المفسرين المستمر الذاهب، فلو جئت تقرأ بفهمك لمجرد معرفتك باللغة العربية ويقولون سحر مستمر يعني دائم، وهذا لا يصح. سحر مستمر يعني ذاهب. إذن اللغة العربية، من عنده اللغة العربية يكفي في أن يفسر القرآن؟ اللغة العربية تأتي في أي مرتبة من مراتب تفسير القرآن؟ رقم كم؟ الخامسة. إذن الأولى وهي الأصل تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابة، تفسير القرآن بقول التابعين وإجماعهم في ذلك حجة، ثم تفسير القرآن باللغة العربية. فلا يكفي للإنسان أن يقرأ القرآن ويفسر بنفسه معاني القرآن، بل لا بد في ذلك من النظر في معنى هذه الآية أو معنى هذه الكلمة، إن كانت واردة في كلام الله جل وعلا في موطن آخر، أو واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض الصحابة، أو عن التابعين. ثم بعد ذلك يأتي أمر اللغة العربية. نعم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي كذبوا بالحق إذ جاءهم، واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم. وقوله وكل أمر مستقر، قال قتادة معناه أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر، وقال ابن جريج مستقر بأهله، مستقر بأهله. وقال مجاهد وكل أمر مستقر أي يوم القيامة، وقال السدي مستقر أي واقع. يعني وكل أمر مستقر، هذا خبر على جهة التوعد. معنى ذلك أن الله جل وعلا بعد أن ذكر قولهم قالوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم، يعني هذا حالهم. طيب، قال وكل أمر مستقر، هو خبر أن كل أمر في قرار معين، لكن على سبيل التوعد لهؤلاء المشركين من أن الذل والخسران لأهل الإشراك، هذا الأمر المستقر، ومن أن النصر والفوز لأهل الإيمان. فإذا معنى هنا مستقر يعني متقرر، أن الخير واقع بأهل الخير وأن الشر واقع بأهل الشر. نعم. وقوله ولقد جاءهم من الأنباء، أي من الأخبار عن قصص الأمم المكذبة بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في هذا القرآن. نعم. ما فيه مزدجر. قال ولقد جاءهم من الأنباء، يعني جاءهم من الأخبار السابقة ما فيه مزدجر ما فيه عظة عبرة. ولقد جاءهم هنا في مؤكدات، ما هي هذه المؤكدات؟ ها الواو ولقد، طيب اللام، اللام وقد، وأيضا هناك مؤكد مخفي القسم المقدر. أحسنت يا عبد الصمد، قسم المقدر. إذن ثلاث مؤكدات في الآية تؤكد على هذا الأمر، والله جل وعلا لا يحتاج أن يقسم، فخبره صادق ومن أصدق من الله حديثا. ولكن هذا الأمر يعني من باب التأكيد الأمر وأهميته، اللام وقد والقسم المقدر في الكلمة. نعم. ما فيه مزدجر أي ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب. وقوله حكمة بالغة أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. حكمة بالغة، ما معنى بالغة؟ قالوا تامة. حكمة الله جل وعلا عظيمة، وهي وضع الشيء في موضعه. قال حكمة بالغة يعني تامة المقصود من الغرض الذي وضعت له، ليس فيها قصور، ليس فيها ضعف، وذلك فيما قضاه الله جل وعلا على أهل الإشراك أو ما قضاه الله لأهل الإيمان. لا ظلم على هؤلاء ولا ظلم على هؤلاء. نعم. فما تغني النذر، يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه، فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وكذا قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقول تعالى فتولى يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر، أعرض عنهم وانتظرهم. نعم، الله جل وعلا قال فتولى عنهم، هذا التولي قبل البلاغ أو بعده؟ بعد الإبلاغ، بعد بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فإذا على ضوء هذا تفهم النصوص، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ما معناها عليكم أنفسكم؟ يعني أن الإنسان يبتعد وينزوي، أو أنه يبلغ دين الله جل وعلا ويؤدي الرسالة، ثم بعد ذلك إن أعرضوا فإنه لا يملك للناس شيئا. وليس معنى تولى عنهم أي لا تدعوهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ومعنى ذلك أن الإنسان ولا سيما الداعية إلى الله جل وعلا الذي يسير وفق طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدعو وأن يصبر. فإن أعرضوا وحاربوه فقد أدى ما عليه، فقد أدى ما عليه. قال فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، الداعي يوم القيامة يعني إلى الحساب. وشيء نكر، ما هو هذا النكر؟ هل هو شيء منكر؟ ليس المراد المنكر الذي هو المحرم، وإنما الشيء الذي هم أنكروه لا يعرفوه من قبل، الأهوال العظيمة ومظاهر الحساب يوم القيامة. هذه أمور يعني ينكرها الإنسان ليس لكونها محرمة، لكن لأنه لم يعتد عليها، لم يعرفها قبل. نعم. أي إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال. خش عن أبصارهم أي ذليلة أبصارهم يخرجون من الأجداث وهي القبور، كأنهم جراد منتشر، أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي. جراد منتشر في الآفاق، ولهذا قال مهطعين أي مسرعين إلى الداعي، لا يخالفون ولا يتأخرون. وهذا الوصف كأنهم جراد منتشر يعني فيه بيان أول شيء استعمال ضرب الأمثلة في بيان الشيء، وهذا كثير في القرآن. والأمر الثاني أن الوصف لهم بجراد منتشر في أمرين: أولا في الكثرة كحال كثرة الجراد حين ينتشر، وكذلك في الحالة التي هم فيها من الخوف والذعر وقدوم الناس إلى الحساب. نعم. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. كما قال الله جل وعلا: وكان يوما على الكافرين عسيرا. طيب، وعلى أهل الإيمان يكون يسير، ليس كذلك؟ يكون يسير، يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اليسر، ويأخذون كتبهم بيمينهم، وهذا من اليسر، وتثقل موازينهم، وهذا من اليسر، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اليسر، يمرون على الصراط، هذا من اليسر. إذن على أهل الإيمان يسير، أسأل الله جل وعلا أن يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة. وعلى غيرهم عسير في الدنيا والآخرة، فإن الكافر في الدنيا هو بعيد عن أمر الإيمان الذي تطمئن به النفوس وتستقر به الأفئدة وتنشرح به الصدور، فهو في خوف وقلق وحزن. وفي الآخرة كما قال ربنا جل وعلا: وكان يوما على الكافرين عسيرا. فنسأل الله جل وعلا الثبات على الإيمان. آمين. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول تعالى: كذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح فكذبوا عبدنا، أي صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون، وقالوا مجنون وازدجر. قال مجاهد: وازدجر أي استطير جنونا، وقيل وازدجر أي انتهروه وزجروه وتواعدوه: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قاله ابن زيد: وهذا متوجه حسن، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم، فانتصر أنت لدينك. بعد ذلك ذكر الله جل وعلا ما فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أعرض قومه عن تصديقه، فذكر قصة نوح. لماذا ابتدأ بقصة نوح؟ لأنه أول الرسل كما في حديث الشفاعة، فأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، وصفوه بما وصف بعد ذلك به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء بعد نوح بأمر الجنون ونحو ذلك حتى يرد الحق. ثم الله جل وعلا ذكر هذه القصة باختصار وأفرد لها سورة كاملة، وهي سورة نوح، ذكر فيها حالة نوح مع قومه وكيف أنه دعاهم جهارا ونهارا وسرا وصبر على ذلك ودعاهم إلى ذلك ولم يقبلوا منه كم مكث فيهم؟ أم حسن ألف سنة إلا خمسين عاما. يا أخوان يدعوهم إلى التوحيد إلى عبادة الله، ألف سنة إلا خمسين عاما، عمر طويل، وما آمن معه إلا قليل. قيل آمن ثمانون شخصا، وقيل أقل من ذلك، وقيل في هذه المدة الطويلة وهو يصبر على دعوتهم. وربما الواحد منا الآن ينصح أخاه بالنصيحة الواحدة في ثلاث دقائق، يقول الله أنا أقمت عليه الحجة، بينت له المحجة، هذا هالك. ما أعظم الصبر الذي صبرته يا أخي، فهذا من الغفلة، هذه من الغفلة، صبر الاحتمال، تأني وطلب هداية الإنسان، وليس طلب إقامة الحجة عليه. أنت تريد أن تقيم عليه الحجة ولا تريد له الهداية؟ فبعض الناس يريد فقط أن يقيم عليك الحجة ولا يريد أن، ولذلك ربما نصحك ولم ينتظر منك حتى الجواب، حتى ماذا ستجيب بعد النصيحة، لا يريد، هو قد أعطاك المقسوم فقط. ما هي ردة فعلك؟ طيب تقول له قبلت، ما ينتظر منك الإجابة. فهذا ليس بسنن الأنبياء ولا هي بطريقتهم، الصبر الاحتمال التأني وطلب هداية الناس. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، يدعوهم في الليل ويدعوهم في النهار ويدعوهم في الجهر ويدعوهم في الإسرار ويدعو الله جل وعلا لهم، ومع ذلك أعرض الكثير منهم، ولكنه حسبه أنه أدى ما أمره الله جل وعلا به، لأنه يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى دين الله جل وعلا. فإذا وجه التعبد في دعوة نوح لله سبحانه وتعالى أنه يدعو إلى الله، وإذا كان يدعو إلى الله فالنظر في النتائج ليست إليه. ولذلك الإنسان يجتهد، والكلام عن الدعاة خاصة في إبلاغ دين الله، في إبلاغ دين الله جل وعلا والاجتهاد في ذلك، ولكن النتيجة ليست لك أبدا. يفرحك أن الناس يقبلون على الدين، ولكن ليس هذا بشرط لاستمرارك في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن لا بد في ذلك من الأسلوب الحسن ومن الحكمة، والله جل وعلا أمرنا بذلك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مراتب للدعوة يا إخوة، ليس كل إنسان يدعى بالحكمة، ولا كل إنسان يدعى بالموعظة الحسنة، ولا كل إنسان يدعى بالجدال، لا، من يقبل الحق يدعى بالحكمة، ومن عنده نوع معارضة وشبهة يدعى بالموعظة الحسنة، ومن عنده نوع معارضة للدليل وجدال في ذلك يدعى بإيش؟ بالجدال. هناك مرتبة رابعة ذكرها العلماء وهي الجلاد، هي العقوبة من ولي الأمر. إنسان لا يقبل الحكمة، لا يقبل الموعظة، لا يقبل الجدال والنقاش حتى يرجع عن الباطل، إلى مرتبة رابعة وهي العقوبة. فإذا الصبر والاحتمال في ذلك. فالله جل وعلا ذكر هنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، بعد أن أدى ما عليه في أمر الدعوة إلى الله جل وعلا التجأ إلى الله، قال إني مغلوب، هؤلاء القوم لم يستجيبوا لي، فانتصر لدينك، وليس فانتصر لي، فانتصر لدينك، لأنه هو المقصود في دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. ووصفه الله جل وعلا بقوله فكذبوا عبدنا، هذه أعلى مراتب البشر وأشرف الألقاب التي يلقب بها الإنسان، شرف العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، إنما أنا عبد الله ورسوله. قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد. إذن هذه أعلى مراتب العبودية، وفيها الرد على طائفتين، طائفة تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرجه عن مرتبة العبودية إلى شيء من خصائص الإلهية، وطائفة تجفوه دون هذه المرتبة العالية التي وهم الذين يعرضون عن اتباعه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الله جل وعلا وقالوا مجنون وازدجر. إذا هنا ذكر الحافظ معنيين، ها المعنى الأول استطير جنونا، نعم قال استطير جنونا، ازدجر استطير جنونا. إذا كان على هذا المعنى إذن تصل الآية وقالوا مجنون وازدجر. إذا كان على معنى أنهم زجروه فكيف تقرأ الآية وقالوا مجنون أو وقالوا مجنون وازدجر؟ لأن هذا معنى آخر. واضح؟ إذا كان المعنى أنهم يصفوه بأنه مجنون وازدجر فتقرأ كاملة، وإذا كان المعنى أنه مجنون وزجروه فإنه لا يصح أن تقول وقالوا زجروه، وإنما تقف على مجنون ثم يكون الاستئناف وازدجر. نعم. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، قال السدي هو الكثير، وفجرنا الأرض عيونا أي نبعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران نبعت عيونا، فالتقى الماء أي من السماء والأرض على أمر قد قدر أي أمر مقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده ولا من السحاب، فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم، فالتقى الماءان على أمر قد قدر. الله عز وجل قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هذا فيه إجابة الدعاء، قال إني مغلوب فانتصر، قال ففتحنا أبواب السماء، استجاب الله جل وعلا لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل أن السماء أبواب وأن جميع هذه الأبواب فتحت فنزل ماء منهمر، والمنهمر الكثير. قال وفجرنا الأرض عيونا، لم يقل وفجرنا عيون الأرض، وما الفرق بين المعنيين؟ قال وفجرنا الأرض عيونا ولم يقل وفجرنا عيون الأرض، يعني في اصطلاح القرآن وفجرنا الأرض عيونا يعني كأن الأرض كلها صارت عيون، ولو قال وفجرنا عيون الأرض وهي العيون المحددة التي موجودة في الأرض هي التي فقط نبع منها الماء، لكن لأن الأمر هنا أمر العذاب لهم وإغراقهم لما أعرضوا عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كأن الأرض كلها صارت ينابيع يخرج منها الماء، فالتقى ماء السماء بماء الأرض. قال الله جل وعلا فالتقى الماء، لم يقل فالتقى الماءان، التقى الماء وهما ماءان أليس كذلك؟ ماء نزل من السماء وماء نبع من الأرض، قالوا هذا الإفراد باعتبار نتيجة العذاب وأنهم لقوم واحد، فكأنه صار ماء واحدا عذب به هؤلاء القوم، فبهذا الاعتبار أفرد هذا الماء. نعم. قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، قال ابن عباس وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة وابن زيد هي المسامير، واختاره ابن جرير قال وواحدها دسار ويقال دسير. وقال مجاهد الدسر أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن هو صدرها الذي يضرب به الموج. وقال الضحاك الدسر طرفها وأصلها. وقال العوفي عن ابن عباس هو كلكلها. نعم. وفي هذا طبعا على اختلاف هذه المعاني فيه القيام بأسباب النجاة. الله عز وجل قادر أن ينجي نوح ومن آمن معه وأن يهلك البقية. أمره بصناعة السفينة وحملناه على ذات ألواح ودسر. هذا فيه العمل بالأسباب، والله قادر على كل شيء. لكن هذا فيه تعليم للخلق أن يعملوا بالأسباب، حتى في شفاء أيوب. أليس الله عز وجل قادر أن يشفيه وهو في مكانه؟ لكن ماذا قال له؟ أركب برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب، هذا فيه عمل بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من 7 آبار، هذا من العمل بالأسباب. كذلك مريم هزي إليك. نعم، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هذا من العمل بالأسباب. وهذا أمر عظيم، وهو أن التوكل على الله جل وعلا مع وجود الاعتماد القلبي في دفع المضار وجلب المنافع لا بد أيضا معه من فعل الأسباب المشروعة. والمشروعة قيد احترازي، لأن بعض الأسباب غير مشروعة. فالسحر سبب محرم، السرقة سبب محرم، التحايل على الناس سبب محرم. وإنما لا بد في الأسباب أن تكون أسبابا مشروعة مباحة شرعا. نعم. وقوله تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارا لنوح عليه السلام. جزاء لمن كان كفر، معنى من كان كفر يعني نوح عليه الصلاة والسلام الذي كفر به. فهذا انتصار من الله جل وعلا لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام. وقوله ولقد تركناها آية، قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن، كقوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نعم. ولهذا قال الله جل وعلا ولقد تركناها آية، يعني برهان. ما هي الآية؟ السفينة أو قصة نوح؟ الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. وإذا احتملت الآية معنيين لا تعارض بينهما فتحمل الآية على جميع المعاني، على المعنيين أو على أكثر من معنى. لا يوجد ما يمنع من حمل الآية على الآية هذه على أن معنى الآية فيها ولقد تركناها آية، يعني تركنا السفينة فالناس يصنعون السفن بعد ذلك وهذه آية، أو تركناها آية يعني قصة نوح مع قومه آية للمؤمنين بعد ذلك. نعم. ولهذا قالها هنا فهل من مدكر أي فهل من يتذكر ويتعظ. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، فقال رجل يا أبا عبد الرحمن مدكر أو مذكر؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدكر. وهكذا رواه البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. وعن أبي إسحاق أنه سمع رجلا يسأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر، قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقرأ فهل من مدكر، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر دالا. نعم، يعني الآية هي فهل من مدكر بالمهملة، وأصل مدكر، أصل مدكر قيل متذكر، فقال أهل العلم صيرت مدكر حينما أدغمت التاء في الذال وقلبت دالا، وقلبت دالا، وهذا يعني في لغة العرب له أمثلة كثيرة. نعم. وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه. وقوله فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسولي ولم وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به نذري، وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر. فكيف كان عذابي ونذر، كيف هنا ليس المراد به مجرد الاستفهام، إنما المراد به التعجب، استفهام للتعجب، يعني تفخيم وتعظيم ما حصل لهؤلاء المشركين حين أعرضوا عن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس، كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. قال مجاهد ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني هونا قراءته. وقال السدي يسرنا تلاوته على الألسن. وقال ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. قلت ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من تيسير الله جل وعلا القرآن تيسير التلاوة، ومن تيسيره تيسير الحفظ، ومن تيسيره للقرآن تيسير الفهم وهو معرفة التفسير، وهذا كله ميسر لمن صدق ورغب في ذلك فإنه يتيسر له. لكن الإنسان دائما الذي يستصعب الأمر دون الابتداء فيه فإنه يبقى دائما عليه متعسرا، يبقى دائما عليه متعسرا. لكن من أعظم ما يكون سببا لتيسير تلاوة القرآن أو تيسير حفظ القرآن أو تيسير فهم القرآن الابتعاد عن المعاصي والإقبال على الله جل وعلا والدعاء، فإن الله جل وعلا يفتح بذلك للعبد من أبواب الخير الشيء الكثير. وإذا وجد الإنسان في نفسه كسلا عن القرآن أو عن تلاوته أو عن تدبره فليراجع نفسه. ولا بد يا إخوة من أن العبد يربط بين حرمانه من بعض النعم في التعبد لله جل وعلا وبين حاله وبين تفريطه، لا يفصل بين ذلك، لأن الذنوب لها آثار، لها آثار في صرفك عن العلم، ولها آثار في صرفك عن الحفظ، ولها آثار حتى في دابتك وولدك، كما قال بعض السلف إني لأرى أثر معصيتي في أهلي ودابتي. فإذا القرآن من حيث التيسير هو ميسر، ولكن حال العبد إما أن يتيسر له ذلك لما له من إقبال وعمل صالح، أو يتعثر عليه لحاله ليس للقرآن. القرآن في نفسه متيسر، لكن حال العبد هو الذي يمنعه من الاستفادة من تيسير الله جل وعلا القرآن. نعم. وقوله فهل من مدكر، أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه. وقال محمد بن كعب القرظي فهل من منزجر عن المعاصي. وعن مطر الوراق في قوله تعالى فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه، وروي عن قتادة مثله. يعني هذا فيه الحث على التمسك بكتاب الله جل وعلا، وعلى حسن التدبر، وعلى حسن العناية. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.